اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كنا في الأسبوع الماضي ألقينا لكم شيئا من المختارات فيما يتعلق بالتفسير، ثم رأيت وراء الإخوة أيضا أن المشي على ترتيبنا السابق هو أولى وأحسن، فرجعنا إلى ما كنا عليه. فكنا أخذنا معكم تفسير سورة المجادلة أو المجادلة وتفسير سورة الحشر، ونحن اليوم في تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة، هي تصح بكسر الحاء وبفتحها. هذه السورة أنزلها الله تعالى إلى عباده وهي سلسلة متواصلة من التربية الاجتماعية للمسلمين، بمعنى سورة المجادلة لم ينزل في أولها الأمر بالجهاد مثلا أو البراءة من المشركين أو نحو ذلك، إنما تكلمت في البداية عن قضية اجتماعية، مشكلة اجتماعية وقعت في المدينة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره. ثم جاءت سورة الحشر تتكلم عن موضوع آخر وقع أيضا في المدينة، مشكلة بين المسلمين وبين اليهود. ثم جاءت بعد ذلك هذه السورة الكريمة تتكلم أيضا عن مشكلة اجتماعية تخص بعض المؤمنات، وأيضا تتكلم عن واحد من المسلمين كان قد أفضى سرا من إسرار المسلمين إلى الكفار كما سيأتي بيانه. هذا يدل على أن القرآن لا يتكلم فقط بناحية معينة تتعلق بجهاد أو بسياسة أو بأحكام شرعية فقهية، إنما يتكلم أيضا عن الحياة الاجتماعية التي يعيشها المسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، هذه السورة طبعا من السور المدنية، وقيل نزلت أوائل الآيات في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي قصته، وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، وذلك أنها كانت مسلمة في مكة، ثم لما أرادت أن تهاجر إلى المدينة كان لها زوج، إلى غير ذلك من القصة التي ستأتي معنا في موضعها لما يقول الله تعالى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر ما سوف يأتي معنا. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كيف تتخذونهم أولياء؟ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هل هم كفروا فقط، يعني فقط الكفر بينهم وبين ربهم فقط وليس على المؤمنين مضرة؟ لا، قال يخرجون الرسول وإياكم، يعني إضافة إلى كفرهم هم يفعلون شيئا أعظم، شيئا آخر، ليس شيئا أعظم من الكفر بل شيئا يتبع الكفر وهو أذية المؤمنين، وإلا فلا شك أن الكفر هو أعظم الذنوب. قال يخرجون الرسول وإياكم، لماذا يخرجونكم؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. طيب يا ربي أنت تأمرنا ألا نوادهم، لماذا؟ قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم بين الله تعالى أن الأذى أو أن الخطأ الذي وقع من المسلمين خطأ ظاهري وخطأ باطني، خطأ الظاهري بالمودة الظاهرية وبالمودة الباطنية. فقال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. بين أيدينا عدد من المسائل في هذه السورة. أولا، هذه السورة قيل نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. حاطب لم يكن صحابيا عاديا من عامة الصحابة، لا، بل كان صحابيا من أصحاب بدر، وكان أيضا من أهل سر النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الغزوات التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبقى سرية هي فتحه عليه الصلاة والسلام لمكة، وذلك لأسباب. السبب الأول أنه صلى الله عليه وسلم هذا منهجه أصلا كما بينا في الدرس الماضي، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن مثلا يغزو مكة يوري بغيرها، يعني يبدأ يسألهم عن طريق الشام فيقول إيش أقرب طريق إلى خيبر، إيش أقرب طريق إلى تبوك، تجهزوا للقتال، يأمرهم يقول تجهزوا للقتال. ثم يسأل، هم ما يدرون سيقاتلون أين، ما يعلمون إلا بعد ما يخرجون من المدينة، وذلك إمعاناً من صلى الله عليه وسلم على السرية في أخباره. لكن يسأل يقول كيف الطريق إلى الشام، فيبدأ الناس يقولون ما دام أنه قال لنا تجهزوا للقتال ويسأل عن الطريق إلى الشام، معنى ذلك أنه قد يقاتل أهل تبوك، لا قد يقاتل في الشام، قد يقاتل أهل خيبر، يبدأ الناس يفكرون في الشمال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغزو الجنوب، وكذلك يفعل العكس، إذا أراد أن يغزو في الشرق سأل عن الغرب. في فتحه لمكة لما نقضت قريش العهد بينها وبينه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أصحابه يريدون العمرة ووقفت لهم قريش ونزلوا في الحديبية. الحديبية هو موضع في مدخل مكة. نزل الصحابة ولبثوا وقتا والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين مكاتبات وكلام، أرسلوا إليه سهيل بن عمر، أرسلوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، أرسلوا إليه سيد الأحابيش، بدأوا يرسلون أشخاصا لأجل يبحثون الأمر بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا يبحثون هذا الأمر بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، وطال الأمر حتى انتهى الأمر باتفاق. الاتفاق على ماذا؟ الاتفاق على أن ترجع أنت والألف واربعمائة الذين معك، ما في عمرة وأنتم محرمون، ومعكم الهدي ما في عمرة، ولو يأتي أي واحد من غطفان أو من كلاب أو من غيرها من القبائل كافر يعبد اللات والعزة يأتي نسمح له يدخل إلى الكعبة، أما أنتم يا مسلمون ما في دخول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين الكفار عهدا على أن يرجع فعلا هذه السنة ولا يدخل إلى مكة، وأن يعتمر في السنة التي بعدها. خرأ وكتب أيضا ضمن هذا الكتاب على أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبينهم 10 سنين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيستفيد عدة فوائد من ذلك، من أعظم هذه الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتفرغ لدعوة القبائل الأخرى. يعني الآن كلما أراد يرسل واحد من الصحابة لأجل دعوة قبيلة يخشى أن قريشا قد كمنت له في مكان وتقتله، يخشى هو عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه إلى مكان فتأتي قريش وتغزو المدينة. فأراد عليه الصلاة والسلام هذا العدو الذي أشغله أراد ينتهي منه 10 سنوات، فكتب بينه وبينهم عهد 10 سنوات، هذه 10 سنوات على ألا تقاتلوني ولا أقاتلكم ونضع الحرب بيني وبينكم. كان هناك قبائل هي عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العيبة هي الحقيبة في السفر، ويطلقها العرب على الرجل المواد لك، المصافي لك، الذي همه همك وكربته كربتك وسروره سرورك. منهم قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة صافية في جاهليتهم وفي إسلامهم، كانوا محبين له عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم. فلما كتب العهد خزاعة وبكر هما قبيلتان تسكنان في حدود مكة، أقبلت خزاعة وقالت طيب نحن إيش وضعنا، قالت بكر أيضا نحن إيش وضعنا، أنت الآن تعاهدت مع قريش أن تضعوا الحرب، طيب نحن خزاعة نحن معك من زمان، قريش تعلم ذلك، وبكر مع قريش وأنت تعلم ذلك، إيش يكون وضعنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنتم تدخلون معي أو معه يا خزاعة. قالت خزاعة لا، نحن ندخل في حلفك وفي عهدك، نحن صحيح على غير دينك لكن نحن وإياك واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت. وقالت بكر نحن ندخل في حلف قريش وفي عهدها. فدخل هؤلاء هنا وهؤلاء هنا. مضت سنة بعد كتابة الصلح، ثم لما مضى نصف السنة الثانية كان بين بكر وخزاعة أصلا حروب قبل الصلح، فبكر قال طيب إلى متى نظل نحن ما نحارب خزاعة وبيننا وبينهم ثارات وقد قتلوا منا فلانا وفلانا، فأرادوا أن يقاتلوهم فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينصرهم، وأيضا بكر لا تستطيع أن تقاتل خزاعة لوحدها لأنها تحتاج إلى نصر من قريش، طيب قريش لا يمكن تساعدكم لأنها إذا ساعدتكم معناها نقضت العهد. فكلمت بكر قريشا قالوا يا قريش نحن نريد أن نقاتل خزاعة لكن المشكلة بيننا وبين أنتم بينكم بين محمد عهد ونحن دخلنا معكم، إذا قاتلنا خزاعة نعتبر نقضنا العهد؟ قالت قريش طبعا تعتبرون نقضتم العهد لأنكم يعني دخلتم في حلفنا وخزاعة من حلفه فأنتم الآن تعملون مشكلة، طيب إيش الحل؟ فقالت قريش اهجموا على خزاعة في الليل، ونحن ندعمكم بالمال والسلاح والرجال في الليل. وخزاعة لما يدخل عليهم ناس في الليل يقاتلونهم ما يعلمون مع ظلمة الليل وأنتم متلثمون ما يدري أنت من بكر ولا من قريش، فتكون المشكلة بينه وبينكم ليس بينها وبيننا نحن. وإذا محمد جاءنا وقال أنا بقاتلكم لأنكم نقضتم العهد، نقول ما نقضنا العهد، اذهب وتفاهم مع بكر، خطة ظنوا أنها محكمة. فعلا جاءت بكر بالليل معها رجالات من قريش وهجموا على خزاعة وفعلوا بهم الأفاعيل. انطلق عمر بن سالم رجل من خزاعة، انطلق مباشرة إلى المدينة وقومه قد قتلوا. يعني تخيل أنت الآن في أمن وأمان وليس عندك تجهز لقتال ولا لسلاح، واحد يهجم عليك بالليل ويقتل. مباشرة ذهب إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، جاء الرجل وعليه أثر السفر والرهبة والفزع. تخيل رجل يقطع 450 كيلو أو 480 كيلو من مكة حتى يصل إلى المدينة وقومه مقتلون. فأقبل هذا الرجل، وقع في المسجد، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن سالم يعرفه، هذا من خزاعة، يعني بينهم وبينه علاقة من قديم منذ أن كان في مكة. فوقف قال يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدى. إحنا بينه وبينك حلف من قديم، أصلا خزاعة وبنو هاشم بينهم حلوف من أيام الجاهلية. الأتلدى يعني القديم. قال يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، إحنا خوالكم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا ألا لست تنصر أحدا، وهم أذل وأقل عددا، فاحشد رسول الله حشدا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يمشي مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا. وبدأ الرجل ينتفض وينشد الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسك نفسه، قام قال نصرت يا عمرو بن سالم، ثم خرج من المسجد إلى بيته. الآن خرج ما يدرون ماذا سيفعل، هو سينقض العهد، هو سيجهز جيش، هو سيرسل إلى أبي سفيان تعال، ما يدري الصحابة إلى الآن، لا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ولا بقي، حتى أبو بكر وعمر ما يدرون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وزيريه، دعا أبا بكر وعمر، ثم قال لهما، يعني شاورهما في الخروج إلى غزو مكة وإلى فتحها، لأن قريش نقضت العهد. ثم قال لهما كأني بأبي سفيان يأتي ليؤكد العهد ويزيد في المدة. يقول أتوقع أبو سفيان يشعر أن نحن سنفعل شيئا فيأتي يؤكد العهد ويزيد في المدة، يقول بدل ما هي 10 سنوات خلوها 20 سنة. فعلا ما كمل يوم يومين إلا وأبو سفيان جاي. أقبل وصار له قصة في المدينة طويلة لا مجال لذكرها، لكنه رجع من غير ما النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ولا يجدد له عهدا ولا شيء. حتى أن لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأسلوب القيادي، جاء وقال، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أول ما دخل إلى بيت ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان، دخل وسلم على بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد يجلس. كان عندهم بساط ولا الأرض تراب وحصى وفي بساط، فأقبل ليجلس، أقبلت أم حبيبة وطوت الفراش مباشرة، نظر فإذا تحت التراب، قال يا بنية أنا ما أدري أكرمتيني عن هذا الفراش، يعني الفراش قديم فلا يليق أن سيد مكة يجلس عليه، أكرمتيني عن هذا الفراش أم أكرمت الفراش عني؟ قالت بل أكرمت الفراش عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس تجلس على التراب. نظر إليها قال يا بنية لقد أصابك بعدي شر، إلا أصابها خير ما أصابها شر. طبعا فعلها اجتهاد منها، وإلا شرعا ما يلزمها ذلك، يعني الكفار نجس ليس نجس العين، نجس المعنى، يعني نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، ويجوز أن يجلس ويضطجع وكذا بدليل أنها تسلم عليه ولا تغسل يدها بعد السلام عليه، لكنها فعلت ذلك ربما رسالة ترسلها إليه، أو ربما أيضا لأجل إكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم جلس معها أبو سفيان، قال يا محمد أنا جئت لأجل أني أؤكد العهد وأزيد في المدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تؤكد العهد؟ العهد ماشي، صاير شيء؟ أنتم نقضتم شيئا؟ هو إلى الآن ما يدري أن عمرو بن سالم أقبل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مباشرة أبو سفيان جاء مبكرا، ما ظن أن أحدا سبقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تصنع أنه ما يدري، قال ليش أنتم فعلتم شيئا؟ قال لا ما سوينا شيء أبد، كل شيء ماشي، العهد على ما هو عليه، لكن نريد يعني نأكد العهد أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، العهد ماشي، ما يحتاج تأكيد، خلاص على كتابتنا الأولى. حاول الرجل يمين يسار ما وجد نتيجة، خرج ودخل على أبي بكر، قال أبو بكر تأتيني والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ قال طيب أنت يعني أبا بكر؟ قال والله اللي قال لك أنا ما أغير فيه ولا أبدل. خرج إلى عمر، دخل على عمر، قال يا عمر أنا أريد أني أجدد العهد. عمر يدري بالعمل اللي عملوها، قال أنا أريد أني أؤكد العهد وأزيد في المدة. قال له عمر اخسأ، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، لو ما لقيت إلا نمل يقاتلون أعطيها سلاح وقاتلكم. قال بئس والله ما قلت. قال هذا لك ولأمثالك، أصلا المفروض ما أقول لك إلا هالكلام. خرج ودخل على علي رضي الله عنهم جميعا، قال يا علي أنا أريدك أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أستطيع أكلمه. قال طيب أجرني، يعني قدم لي جوارك وحمايتك على أن لا يصيبني ولا يصيب قومي شيء. قال والله ما أستطيع أجير والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لا والله ما أستطيع. فما يدري ماذا يفعل، فالتفت فإذا الحسين صغير رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت إلى فاطمة قال يا فاطمة هل لك في عز يصيب ولدك هذا أبد الدهر؟ قالت وما هو؟ قالت أن تجعلي ولدي هذا، ولدك هذا يجيرني، يقوم في الناس ويقول قد أجرت أبا سفيان وأجرت أهل مكة. قالت والله ما يبلغ صبي هذا أن يجير أحدا، ولد طفل صغير تبغاه يقوم يقول أجرت وفعلت؟ قال طيب يا علي ماذا ترى أن أفعل؟ قال قم وأجر نفسك. لعب بعقله، لأن ما في واحد يقوم يقول أجرت نفسي، أنت أصلا مجير نفسك يعني دائما، ما في أحد بيأتي يقتلك ولا أنت دافع عن نفسك، الكلام أن يجيرك أحد. المهم أن أبا سفيان رجع، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوري ويقول اللهم عم خبرهم علينا، وذلك لأسباب، منها أنه يريد يفتح مكة من غير سفك دماء كثيرة، يعني يريد أن يبغتهم وهم ما تجهزوا لقتال، وبالتالي يعني يربطهم ويأسرهم وتمشي الأمور، ويريد أيضا عليه الصلاة والسلام أن يحقق المسلمون النصر أنه يباغتهم. فقال اللهم عم خبرهم علينا، ولم يخبر إلا أحد من الصحابة، ناس معدودين هم العقلاء أصحاب الدين والخشية والناس الثقات، من بينهم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب صحابي جليل من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. ليس صحابيا عاديا، لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خيارنا. فقال جبريل وكذلك من شهد بدر من الملائكة هم خيارنا. فكان أهل بدر لهم شأن، يعني حاطب يا جماعة بلغ من الدرجة عند النبي صلى الله عليه وسلم من العلو والثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالسر دون غيره من الصحابة. خرج إلى إلى إلى إلى فتح مكة أكثر من 2,000 أو 3,000، ومع ذلك الذين أخبروا بهذا السر من قبلهم أعداد معدودة، من بينهم حاطب. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يقع في قلبك أن حاطب من عامة الصحابة، ولا يقع في قلبك أنه نافق، وأيضا حتى تعلم أحيانا الضعف البشري الذي يصيب بعض الناس. أحيانا يعني الإنسان بشر، والله تعالى يقول خلق الإنسان ضعيفا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حاطبا وأخبر بعض الصحابة الثقات، ويعني الذين هم أهل مشورته، وإلا فالصحابة أجمعون هم ثقات، لكن أقصد هم أهل المشورة. ثم بدأ الصحابة يتجهزون لقتال. حاطب عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أقارب لا يزالون في مكة، لم يهاجروا إليه، إما مسلمون وإما غير مسلمين، أهم شيء جماعته وأقاربه وذو رحمه، ويفكر فيهم دائما. طيب عمر عنده أقارب أيضا، لكن عمر عنده قوم من قومه يحمون أقاربه، أبو بكر عنده أبوه هناك لكن عنده أيضا جماعة لأبيه يحمونه، أنت عثمان عنده جماعة، علي عنده جماعة، مجموعات من إلا هو ملحق بقريش، يعني هو ليس أصله من قريش، قبيلته جاءت وسكنت مع قريش أو عائلته، فما في أحد يحمي قومه، الأقارب اللي هم إخوانه ونحو ذلك. فأراد أن يصطنع يدا عند قريش، يعمل جميل إحسانا لهم حتى يكسب بهم يدا، ثم يعني يصبح له شأن عندهم ويساعدون أهله ويحمونهم. أقبل وأخذ ورقة وكتب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم يغزوكم، ولا أظنكم تستطيعون رده. يعني حتى هو كلامه ما قال تجهزوا وقاتلوا، لكن شيء في النفس يريد أن يخبرهم بشيء، ومع ذلك يقول لا تقاتلوا، ترى ما في أمل أن تنتصروا. أخذ هذا الكتاب وأقبل إلى امرأة مولاة لقريش، هي من موالي قريش، إما امرأة معتقة أو من ممالكهم. أقبل إليها قال: خذي هذا الكتاب ولك كذا وكذا على أن توصليه إلى قريش. أخذت المرأة الكتاب وخبأته معها ومضت. لما قطعت مسافة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وطلحة وثالث معهم مرثد ابن أبي مرثد، قال: أمضوا إلى روضة خاخ، فستجدون فيها ضعينة معها كتاب إلى أهل مكة، فأتوا بالكتاب. المرأة ما لنا شغل فيها، تذهب زي ما تريد، لكن ائتوا بالكتاب أهم شيء، انتبه لا يصل إلى مكة. المرأة ما تعرف تقرأ، وبالتالي ما تدري إيش في الكتاب، فما يحتاج تأتون بها، وأصلاً كان في السابق ما في أحد يعرف يقرأ إلا قليل. لذلك حتى في معركة بدر لما أسر المسلمون 70 من قريش، كان الذي يريد أن يطلق يعلم 10 من أبناء الصحابة قراءه وكتابه ويطلق، فما كان في أحد يعرف أساساً أن يقرأ ويكتب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علامات الساعة قال: من بينها وينتشر فيهم القلم، يعني يصير كل الناس يعرفون يكتبون يقرؤون، فهذا من علامات الساعة، والتي وقعت في زماننا لا يكاد أن يوجد أمي. يعني مضى الصحابة حتى وصلوا إلى المرأة فوجدوها في روضة خاخ، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، موضع قريب من المدينة على طريق مكة. أقبل علي رضي الله تعالى عنه ومرثد وطلحة، قالوا لها: انزلي. قالت: أنزل لماذا؟ قالوا: انزلي. فنزلت المرأة فبحثوا في رحلها، بدوا ينظرون تحت الرحل بينه وبين البعير، ينظرون في الحقيبة التي معها، في الفرش التي على الرحل يمين يسار، ما وجدوا شيئا أبدا. قالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قالوا: بلى أنت معك كتاب. وما يدرون الكتاب من، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرأة معها كتاب جيبوا لي الكتاب. وهذا أيضا من تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ما تكلم على حاطب من البداية ولا يعني سفه ما فعل، يعني حتى يعطي فرصة أن ننظر في الأمر. قالت: ما معي كتاب. فقال علي: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. وفي رواية قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، نحن ما كذبنا لما قلنا معك كتاب ولا كذبنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، قال: في كتاب ولا في كتاب، الكتاب موجود موجود ما في كلام. قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، إما أخرجت الكتاب أو لنجردنك، والله نخلع ثيابك كلها، نطلع الكتاب غصب. يقولون فقالت المرأة لما رأت الجد ورأت رجال مع السيفة وثلاثة رجال أمامها في البر، رأت المسألة جد، وكلام ناس واثقين من كلامهم، ما هو أظن ويمكن ويمكن يقصد واحدة ثانية، ما فيه، علمهم وين الموضع ووصف لهم شكل المرأة. فأقبل قالت المرأة: استأخروا عني. وانظروا يا جماعة إلى حرص النساء عموما، سواء مسلمة وغير مسلمة، على الستر، وهي مشركة تقول استأخروا عني حتى ما يرونها لما تنزع خمارها عن رأسها، تخيل، لأنها خرجته من عقاصها من جدائل شعرها، شوف شدة التخبيئ، ومع ذلك ما كشفت شعرها أمامهم، لا، قالت استأخروا عني حتى أطلعه من شعري، بس حتى ما ترون شعري ولا ترون وجهي. كان عندهم أيضا تغطية الوجه معروفة، لذلك عنتر كان يقول في الجاهلية، يقول: شرى جارتي سترا فضول، لأنني جعلت عيوني ما حييت لها سترا، وما جارتي إلا كأختي، وإنني لا أحفظها سرا وأحفظها جهرا. وكذلك يقول النابغة، يقول: سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا إيش؟ باليد. امرأة تمشي في الجاهلية سقط خمارها فتناولته وحطت يدها على وجهها، هذا من أدلة وجوب تغطية أنه كان موجودا عندهم في الجاهلية وأقره الإسلام. المقصود أن المرأة قالت استأخروا عني فاستأخروا عنها، ثم حلت جدائلها وأخرجت الورقة، أخرجت الكتاب، قالت تفضل هذا الكتاب. أخذ الصحابة الكتاب ومضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقبلوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، أعطوه الكتاب. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يقرأ، طبعا الصحابة يقرأ والجميع يسمعون، فقرأ فإذا هو من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أزمع القدوم إليكم وغزوكم ولا أظنكم تستطيعون رده. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب، قال: يا حاطب، ما هذا؟ يعني هو أكيد كتاب منك، أم أنه مكتوب على لسانك؟ يمكن واحد ثاني كتبه وكتب حاطب نبي بلتع وهو ليس حاطب. قال له صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما كفرت. يعني لأن أول ما يتبادر إلى الذهن أنك ارتديت عن الدين، أنت الآن تريدهم يقاتلوننا أو أنك نافقت، فهو على طول مباشرة اللي في رأسك يا رسول الله ترى غير صحيح، والذي في رؤوسكم من الشك ترى غير صحيح. قال: يا رسول الله، والله ما كفرت ولا شككت في ديني طرفة عين، أنا أدري أن الدين حق وأن الله تعالى أوجب علينا العناية بهذا الدين ونصره. يا رسول الله، والله ما كفرت ولا شككت في ديني طرفة عين، ولكن شوف الضعف البشري الذي عند الناس، حتى وإن كانوا صالحين أخيار يبقى للنفس حاجات. قال: ولكن يا رسول الله، كل من عندك من المؤمنين، وتخيل حاطب وهو يتكلم بهذا وهو رجل صالح، يعني ما هو ليس مثل عبد الله بن أبي بن سلول، ولا يتكلمه أصلا منافق فاجر قلبه قاسي من شدة المعصية، لا، رجل قلبه رقيق وشارك في معركة بدر، تخيل كيف سيكون شكله وهو يتكلم. قال: يا رسول الله، والله ما كفرت ولا شككت في ديني طرفة عين، ولكني رأيت فإذا كل من حولك، عمر، أبو بكر، علي، عثمان، علي، الصحابة، كلهم لهم قرابات يحمون أهلهم هناك، أما أنا فأنا رجل كنت امرأ ملحقا بقريش، لست من قبائل قريش الكبار، أنا ملحق بقريش، فليس عندي أحد يحمي أهلي، فأردت أن أصطنع عندهم يدا يحسنون بها إلى قرابتي، بس لما يرونهم في الشارع في الطريق شيء يعني يتلطفون معهم بناء على أني أنا قد أحسنت إليهم يوما. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عمر ليحل المشكلة، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تفعل ذلك، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله، وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أخفي هذا الكتاب، وتمت الغزوة بعد ذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآيات التي قال الله تعالى فيها: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. انتبه، لا تخرج أسرار المسلمين إلى غيرهم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، كيف توادهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بعدين هؤلاء قد عملوا عمايل فيكم يخرجون الرسول وإياكم، ليش؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني لأنكم آمنتم أخرجتموهم، ما نفستوهم في مال ولا في دنيا ولا في انتخابات ولا في غيرها، ومع ذلك يأتون ويخرجونكم وتوادونهم بعد ذلك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء.